قال لا حلم إلا تجربة، وجاء لفظه في بعض المصادر لا حليم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو تجربة، يعني أن الإنسان لا يصل إلى درجة الحلم إلا بالتجربة. وهذا مما يبين لنا صلة التجارب في الأدب، لأن الحديث الآن عن الحلم، والحلم لا يحصل للإنسان إلا بالتجارب، أما بدون التجارب يصبح الإنسان ملولا عجولا متسرعا. لكن إذا كان صاحب تجربة جرب الأمر مرة، يعني أراد مصلحة من المصالح فجربه من طريق فلم يحصل، الملول ماذا يحدث له؟ إذا سلك طريقا في مصلحة من المصالح ولم ينجح الطريق تجده ينقطع مباشرة. أما الحليم المتحلم المتصبر تجد إذا انقطع عليه الطريق راح من طريق آخر ثم طريق ثالث. قيل لأحدهم ممن تعلمت الحلم؟ قال من النملة. قيل لأحدهم ممن تعلمت الحلم؟ قال من النملة، تحمل متاعها أو حاجتها أو رزقها وتصعد به الجدار حتى تنتصف وتسقط، ثم تحمله مرة أخرى وتصعد وتسقط، وتحمله ثالثة وتصعد إلى أن تصل إلى بيتها. يقول تعلمت ذلك منها. فالإنسان إذا كان يتحلم ويتصبر بإذن الله تبارك وتعالى يصبح حليما. فإذا من أجل أن يصل الإنسان إلى مرتبة الصبر ومرتبة الحلم ومرتبة الأناة ومثل هذه المراتب العالية لا بد أن يمارس التجارب. وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، وقال عليه الصلاة والسلام من ماذا في العلم ماذا قال؟ إنما العلم نعم، قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني يتحلم الإنسان يتحلم، وهذا التحلم يكون عن تجربة وممارسة للأمور. أذكر مرة وأقولها لكم وهي طريفة، أن أحد المسؤولين في إدارة من الإدارات جلست مرة معه نتحدث، فقال عندي ولله الحمد، يقول عندي ولله الحمد موظفين علموني الصبر. هو قال هذه الكلمة يشتكي من موظفيه بمعاملاتهم بأخلاقهم، قال عندي موظفين علموني الصبر أو أتعلم منهم الصبر، يعني أخلاقهم ليست جيدة فيقول أخذت تعلم الصبر من هؤلاء، فيعاملهم بالرفق يعاملهم باللين لأنه اتخذ خطة مع نفسه أن يتعلم من هؤلاء الصبر، فمضى بهذه التجربة يتصبر ويتعلم الصبر ويعالجهم بالرفق. ثم وجدت في ترجمة أحد الخلفاء المتقدمين نظير هذا المعنى، قالوا كان عنده خادم أرعن الأخلاق، كان عنده خادم أرعن الأخلاق سيء المعاملة، فأحد من حول هذا الخليفة قال له عجبا لأمرك، عندك من المال والقدرة والمكنة أن تأتي بخير من هذا الخادم عشرات يخدمونك. قال إنما أبقيته أتعلم منه الصبر، قال إنما أبقيته أتعلم منه الصبر، أتعلم منه الحلم. فالتجارب مهمة في حياة الإنسان، أما الإنسان يعيش ملولا إذا تعامل مع ولده قليلا في بعض الأمور ملهم وتركهم وأصبح لا يؤدبهم ولا يربيهم، إذا رأى من زوجته وأهل بيته بعض المعاملات التي لا تعجبه ثم ملهم ولم يصبر ولم يحلم، هذا هو الذي يسبب كثير من المشاكل في البيوت والأسر، قلة الصبر وقلة الحلم وقلة الأنات. ولهذا هذه الترجمة حقيقة من التراجم العظيمة المفيدة جدا في باب الآداب، في باب الآداب، وأن يروض الإنسان نفسه في حياته على التجارب التي يكسب منها صبرا، يكسب منها حلما، يكسب منها أناتا، يكسب منها حسن معاملة حسن أخلاق، ليس من شرط المواقف أن تجعل أقوالك قاسية وأفعالك شديدة، بل اتخذ من المواقف التي تغضبك مواقفا تعودك على الصبر. اتخذ هذا منهجا لك، المواقف التي تغضبك اجعلها بابا من الأبواب التي تتعلم منها الصبر، تتعلم منها الحلم، واجعل نفسك في معمل تجارب مع الناس. هذه طريقة جميلة جدا جدا جميلة في البيت ومع الناس، عندما تمر بموقف يغضب في نفسك قل هذه فرصة للصبر، فرصة للحلم. لماذا كل مرة أنا إنسان مغضب وأي موقف يغضبني هذه فرصة تجربة أتعلم الصبر، أتدرب على الحلم؟ فيأتي الشخص أمامك ويريد أن يغضبك ولا تزال تحلم عليه ولا تزال تصبر، هو يغضبك ويستثيرك وأنت في قرارة نفسك تتعلم الصبر وتتعلم الحلم والأنات، فتكسب خلقا، تكسب أدبا رفيعا. وهذا يبين لنا مكانة هذه الترجمة العظيمة في باب أو في كتاب الآداب. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن أبي سعيد وهو بمعنى الذي قبله وفيه زيادة، فيه زيادة مفيدة جدا. قال لا حليم إلا ذو عثرة، لا حليم إلا ذو عثرة، أي ما يكون الحلم في إنسان إلا وقد وجد بعض العثرات، إلا وجد بعض العثرات التي وقع فيها في حياته، ثم أصبحت تلك العثرات دروسا له، دروسا له يتخذ منها عبرة، فيجد من العثرات التي حصلت له ميدانا أو تجربة له في حياته ألا يعود إلى تلك المسالك، فتجده يستفيد من عثراته ويستفيد أيضا من عثرات الآخرين اكتساب الحلم في تعاملاته وفي حياته. قال لا حليم إلا ذو عثرة. ويقال أيضا لكل جواد كبوة، فالإنسان يكون له بعض الزلات لكنه يستفيد من زلاته، يستفيد من زلاته، يستفيد من عثراته. ويأتي هنا أيضا المثل المشهور لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولعله جاء في حديث يرفع لا أذكر الآن، لا يلدغ المؤمن في جحر، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أي أنه إذا لدغ من موضع لا يكرره مرة ثانية فيستفيد من هذه التجربة، أي أن الخطأ عنده لا يتكرر. قال لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة، أي أيضا الحكمة التي هي وضع الأمور في مواضعها ووزنها بموازينها الصحيحة لا تكون إلا عن تجارب، فالتجارب مفيدة جدا ونافع للإنسان في أموره وفي حياته وفي معاملاته، وهذا هو باب التجربة الصحيح، باب التجربة يستفاد منه في اكتساب الأخلاق، ممارسة الأمور، معاينة الأشياء، يستفاد من التجربة في المصالح الدنيوية والمعاش والأعمال واكتساب الرزق ونحو ذلك.